السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا الحديث في الحلقة الماضية حول أهداف المرحلة المتوسطة، وقلنا بأن يعني المرحلة المتوسطة تقع ما بين المرحلة الابتدائية والتي تمثل بداية سلم التعليم العام والمرحلة الثانوية التي تمثل نهايته، ويلتحق بها الطالب بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية. وذكرنا بأن مدة الدراسة في هذه المرحلة 3 سنوات، يعقد في نهايتها يعني امتحان عام بنظام الفصلين الدراسيين، يحصل الطالب فيه على شهادة إتمام الدراسة المتوسطة ويطلق عليها الكفاءة المتوسطة. أهداف هذه المرحلة، كنا تحدثنا عن طبعا أهداف مرحلة رياض الأطفال، وتحدثنا عن أهداف المرحلة الابتدائية، وسنتحدث الآن عن أهداف المرحلة المتوسطة. وكثيرا ما يعني أكرر أن على المعلم والمدير والمشرف التربوي أن يعرف ويتعلم ويتفهم خصائص كل مرحلة. خصائص المرحلة الابتدائية تختلف عن خصائص المرحلة المتوسطة، والمرحلة المتوسطة تختلف عن المرحلة الثانوية، وخصائص المرحلة الثانوية تختلف اختلافا جذريا وجوهريا عن مراحل التعليم الأخرى. أهداف المرحلة المتوسطة طبعا كما ذكرنا بأنها هي مرحلة ثقافية عامة، غايتها تربية إسلامية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلق. طبعا هنا الآن الطالب ولله الحمد يعني في هذا السن أصبح قريبا من التكليف، البعض كلف والبعض قريب من التكليف، يعرف كيف يصلي ويعرف كيف يتوضأ ويعرف الحقيقة الكثير من الأحكام الشرعية. نحتاج هنا إلى يعني تعزيز هذه الأحكام وتأكيد هذه الأحكام وغرسها في نفس الطالب، كذلك تمكين العقيدة الإسلامية في نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته. فالطالب يعني يعرف بأن ما يفعله هذا حلال وما يفعله هذا حرام، فيتجنب هذا لحرمته ويفعل هذا لحلة ويفعل هذا لسنته ويترك هذا لكراهيته. فيجب يعني أن يؤكد على الطالب في هذه المرحلة وأن تضبط سلوكه بهذه الأحكام، كذلك تزويده بالخبرات والمعارف الملائمة لسنه، يعني كذلك يعني أن يزود بمجموعة من المعارف والمهارات التي تلائم سنه، حتى طبعا يلم بالمبادئ الأساسية للثقافة والعلوم. طبعا لا يمكن يعني أن يقرأ وأن يعني يعطى شيء يعني أقل من سنه كقصص لطلاب المرحلة الابتدائية أو بعض المعلومات التي تقدم المرحلة الابتدائية، وإنما يعطى معلومات يعني تتناسب مع سنه. هناك ولله الحمد المكتبات مليئة بهذه الكتب التي تتناسب مع سن الطالب، والإدارة العامة للمكتبات في وزارة التربية والتعليم كثيرا يعني ما يعني ترسل وتوجه بشراء بعض الكتب التي تتناسب خصائص المرحلة. كذلك تنمية قدرات الطالب العقلية والمهارية وتعهدها بالتوجيه والتهذيب، كذلك ربط الطالب بالحياة الاجتماعية وتدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح والإخلاص وولاة أمره. طبعا يعني هذا يتم من خلال مثلا مشاركته في الكشافة، مثلا هذا نوع من المشاركة المجتمعية، يشارك في الكشافة يقدم مثلا بعض الخدمات. وهناك الحقيقة يعني أذكر يعني مثال جميل وحي للكشافة، مثلا الكشافة أقيم الحقيقة ملتقى للكشافة في نجران، ويحدثني أحد الإخوة القائمين على يعني هذا الملتقى بأن يعني الحقيقة يعني قاموا بترميم يعني أو بالأصح صيانة ما يقارب 200 منزل في نجران من البيوت البيوت يعني الضعيفة، صيانة الكهرباء، صيانة السباكة، قيام يعني بعض الأعمال يعني التي تحتاج إلى يعني شيء من المهارات. فكان الحقيقة هذا نوع من خدمة المجتمع. كذلك تنمية روح النصح والإخلاص لولاة أمره، طبعا ويتم هذا طبعا خلال الحقيقة يعني الحفاظ الحقيقة على الممتلكات العامة، الحفاظ على ممتلكات الدولة، يعني تدريبه على قضية أن يكون ناصح لولي أمره في كل شيء، عدم الخيانة، عدم التحرك إلا يعني بسمع و الرقيب سواء كان والده أو كان قريبه أو كان، فلأن هناك الحقيقة كما ذكرت يعني قد يكون الطفل في هذه المرحلة قد يغرر به، قد مثلا ينتقل مع فئة أو يشترك مع فئة قد يكون لديها أفكار منحرفة. لذا فإن الطالب في هذه المرحلة يجب دائما ونؤكد على أن يكون قريب من يعني والديه، قريب من أساتذته، قريب من علمائه، حتى يكون قراره نابعا عن يعني عن إخلاص، أن يكون قراره نابع عن يقين، أن يكون قراره نابع عن صدق وموعية في هذه المرحلة. كذلك إعداد الطالب في لما يلي هذه المرحلة من مراحل تعليمية أخرى، ويقصد بها المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية والدراسات العليا. ونلاحظ يعني أن هذه الأهداف تناسب خصائص نمو الطالب والطالبة في مرحلة المراهقة ومشارفها، وبصفة خاصة طبعا يعني من حيث تزويد الطالب بجوانب القيم وتمكين العقيدة الإسلامية في نفوسهم، وفي ذات الوقت التأكيد على جوانب النمو الخلقي والجسمي والاجتماعي والعقلي. المرحلة الثانوية طبعا يعني أعتقد بأنه هنا يكتمل هيكل التعليم العام في المملكة العربية السعودية، حيث تشغل طبعا نهاية سلم التعليم المرحلة الثانوية. طبعا الطالب والطالبة يلتحقون فيها بعد إتمامهم للدراسة المتوسطة. طبعا تمتد الدراسة على مدى 3 سنوات تقريبا. يدرس الطالب طبعا بهذه المرحلة مقررات أكثر تخصصا تتيح لهم طبعا قدرا أوفى من التثقيف العام، وتؤهلهم للالتحاق بالجامعات. طبعا عندما نتحدث عن المرحلة الثانوية هناك طبعا المرحلة الثانوية اللي هو الثانوية العامة، وهناك يعني مدارس تحفيظ القرآن، ويعني هناك تشابه بين أن مدارس تحفيظ القرآن يعني تركز على يعني العلوم الشرعية، تركز على حفظ القرآن الكريم وعلى تلاوته وتجويده، بالإضافة إلى بعض المواد المتعلقة أو المقررات المتعلقة بالقرآن وتفسيره. طبعا المرحلة الثانوية مرحلة لها طبيعتها الخاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموهم، فهي المرحلة التي تقابل الحقيقة مرحلة المراهقة ومشارف الشباب، كما ذكرت بأنها الحقيقة مرحلة الحقيقة جوهرية وجذرية ينتقل فيها الطالب، لأن الحقيقة كثير من مراحل النمو تبدو على الطالب في هذا السن. طبعا لذا فهي طبعا تستدعي ألوان من النشاط والتوجيه والإرشاد والإعداد، وتضم فروع الحقيقة مختلفة يلتحق بها حامل الشهادة المتوسطة وفق الأنظمة التي تضعها الجهات المختصة. كما ذكرت طبعا هناك الحقيقة الثانوية العامة، وفي ثانوية المعاهد العلمية كما ذكرت، وكذلك دار التوحيد، وبعض المعاهد كمعهد، لكن البعض منها أغلق والبعض لا يزال باقي، معاهد الصناعية أو التجارية. المعاهد التجارية أعتقد أنها الآن في آخر مراحلها، أغلق الحكومي وبقي الأهلي منها وهي في آخر مراحلها. الزراعية كذلك أعتقد أنها انتهت. المعاهد الفنية في منها ما هو باقي منها ما هو منتهي. الرياضية كذلك تحولت إلى كلية رياضية. أهداف طبعا المرحلة الثانوية، أهداف المرحلة الثانوية يعني تكمن في متابعة تحقيق الولاء لله وحده، وجعل الأعمال خالصة لوجهه ومستقيمة في كافة جوانبها على شرعه. طبعا الآن الطالب في هذه المرحلة اختلف عن وضعه تماما، في أصبح في سن التكليف، والعمل يجب أن يكون خالص لله عز وجل، وأن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دعم العقيدة الإسلامية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون، يعني يجب أن تكون نظرته إلى الكون ونظرته إلى الإنسان ونظرته إلى الحياة في الدنيا والآخرة. لذلك يعني هناك الحقيقة يعني دائما في هذا السن قد يعني يتساءل عن سر هذا الكون، يتساءل عن بعض الغيبيات، وقد يعني تطرح له كثير من الأمور وكثير من الشبهات، فيعني يجب أن تكون النظرة هنا يعني نظرة مستقيمة، وأن يدعم هذا الجانب في نفس الطالب. كذلك تحقيق الوفاء للوطن الإسلامي العام، والوطن هنا عندما نقول وطن هو المملكة العربية السعودية. كذلك تعهد قدرات الطالب واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة، وتوجيهها وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية الإسلامية في مفهومها العام. كذلك تنمية التفكير العلمي لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب. وهنا الحقيقة يعني المكتبة المدرسية يعني اختلف دورها عن يعني دور التعامل مع طلاب المرحلة المتوسطة. هنا الطالب يعني يستحسن، وهناك مادة اسمها مادة البحث في المرحلة الثانوية، أن يكلف الطالب بإعداد بحوث، كيف يبحث، كيف يقرأ، كيف يستنتج، كيف تكون له شخصية في البحث العلمي. وهنا يأتي يعني أستاذ المادة في توجيه الطلاب حول إعداد البحوث العلمية. إتاحة الفرصة أمام الطلاب القادرين وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة، سواء وهذا ما يطلق عليه الإرشاد الأكاديمي مثلا. لذلك نجد مثلا دائما ما نشاهد كثير من طلاب المرحلة الثانوية وهم على وشك التخرج يتنقلون بين جامعة إلى جامعة، يزورون جامعة الإمام وجامعة الملك سعود وجامعة الأمير سلطان وجامعة الأمير نايف وجامعات مختلفة، بهدف يعني معرفة التخصصات المتوافرة وهل تلبي احتياجات وسوق العمل، وهل يحتاجها يعني، وهل يمكن أن يعني نستفيد منها بعد انقضاء الدراسة. وهنا الحقيقة هناك من يستقبلهم من المرشدين الأكاديميين ويوجهونهم نحو التخصصات المناسبة ريثما يتخرج ويتقدم للدراسة وتتاح له الفرصة. طبعا كذلك تهيئة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة بمستوى لائق. طبعا هو الهدف أن الطالب بعد يعني انتهائه من دراسة المرحلة الثانوية، ليس شرط أن جميع طلاب أو خريجي المرحلة الثانوية سيتوجهون إلى الجامعات، وأعتقد يعني أن هذا الأمر لا يمكن بحال من الأحوال. هناك الحقيقة تسرب كبير من طلاب، ولا أقول كبير يعني بالمستوى، لكن يعني من يرغبون الحقيقة، منهم من يرغب العمل في القطاع الخاص، ومنهم من ينخرط في الأعمال الحكومية. لذا نجد يعني انتشار الحقيقة كثير من الأعمال التجارية وكثير من الأنشطة والمناشط، ويعني سعودت بعض الوظائف بخريجي المرحلة الثانوية. لذلك يجب أن تكون هذه المرحلة يعني تلبي كذلك سوق العمل، ويستطيع الحقيقة أن بعد تخرج الطالب من هذه المرحلة أن يتعامل مع المجتمع. لذلك دائما يقال التكامل في دراسات حول التكامل بين التعليم الثانوي والتعليم الفني، حتى يعني إذا ما تخرج الطالب من المرحلة يكون عنده إلمام لبعض المهارات الفنية. كذلك من يعني أهداف هذه المرحلة تخريج عدد من المؤهلين لسد حاجة البلاد في المرحلة الأولى من التعليم في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كان الحقيقة خريج الثانوية العامة يتخرج ويلتحق ويدرس في المدارس الابتدائية، كذلك خريج المدرسة الثانوية يلتحق في تدريس في بعض المدارس تحفيظ القرآن الكريم في ذلك الوقت، كان خريج هناك معاهد اسمها معاهد تحفيظ القرآن الكريم أو المدارس الثانوية تحفيظ القرآن، كان الطالب فور تخرجه من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم يعطى بعض المواد التربوية ثم بعد ذلك يلتحق بوظيفة لتدريس الطلاب في المرحلة الابتدائية. كذلك رعاية الشباب على أساس الإسلام وعلاج مشكلاتهم الفكرية والانفعالية ومساعدتهم على طبعا اجتياز هذه المرحلة الحرجة من حياتهم بنجاح وسلام. كذلك تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة. يعني لعلي يعني أقف قليلا حول هذا الجانب، تكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة. كيف يواجه الطالب هذه الأفكار؟ كيف يدافع عن معتقداته؟ كيف يستطيع أن يفند هذه الأفكار المضللة؟ ما الوسائل التي تكون حسنا حصينا لمواجهة هذه الأفكار الضالة؟ أما وقد ابتليت هذه البلاد بشيء من هذه الأفكار، وما عمليات التفجير، وما عمليات التخريب، وما عمليات الإفساد التي حصلت، وكان للعلماء وللمثقفين ولطلاب العلم وللجامعات والمؤسسات التعليمية والأمنية رؤيتها وكلمتها ودورها في وأدي هذا الموضوع. لا شك أن الطالب في هذه المرحلة، نؤكد على قضية أولا ربطه بالعلماء، العلماء الناصحين لدينهم وأمتهم وولاة أمرهم ووطنهم، حتى لا يتصرف أي تصرف غير محسوب وغير موزون. نؤكد على هذا الجانب، ربطه بالعلماء، ربطه بأساتذته، ربطه بمجتمعه، تعريفه بخطورة الانحراف الفكري، لأن الإنسان مجرد أن ينحرف فكريا سيفعل كل شيء. إذا انحرف عن الصراط المستقيم أباح كل شيء، أباح القتل، السلب، الإفساد. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في الحديث والأحاديث ذلك كثيرة حول الحفاظ على الأمن وعلى المقدرات والمكتسبات. الطالب في هذه المرحلة يمكن أن يغرر به، يمكن أن يغرر به، والتغرير له أساليب ووسائل. لذلك نجد من يعني غرر به في هذا الجانب ومن ظل في هذا الجانب بقناعات معينة، أصبح الجميع لديه كفار إما كافر وإما متواطئ وإما خداع للكافر، إذا لا يهمه أن يقتل أو يسلب أو يدمر. وأعتقد يعني أن المؤسسات الأمنية، وهنا أشير إلى قضية كلية الملك فهد الأمنية، طبعا تقيم أقامت ست لقاءات أو ست ندوات حول الأمن، يطلق عليها الندوة الأمنية، قيمت ست لقاءات كلها حول الأمن وأهمية الأمن والأمن في ودور التعليم في الأمن، دور الإعلام في الأمن، دور المجتمع في الأمن. كذلك جامعة الأمير نايف تقوم بجهد في هذا الجانب، هناك الحقيقة دراسات كثيرة حول هذا الجانب، بالإضافة إلى الحقيقة فتاوى هيئة كبار العلماء في هذا الجانب، وهي الحقيقة مؤصلة ورصينة، بالإضافة إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذا الجانب، دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورا في هذا الجانب وتفعيل هذا الجانب في ملتقياتها في ندواتها في مؤتمراتها، ويعني من المبرزين في هذا الجانب. وهنا طبعا يعني التأكيد على قضية الحقيقة يعني أن الطالب في هذه المرحلة يعني أولا أن إدارة المدرسة تتحمل عبئا كبيرا في توعية الطلاب في هذه المرحلة، وهناك الحقيقة دراسة يعني حول دور إدارة المدرسة الثانوية في التوعية الأمنية، كذلك دور المعلم في التوعية الأمنية والتركيز على هذا الجانب. هناك الحقيقة مطالبات بإدخال مادة حول التوعية الأمنية، لكن نقول بأن تكون ضمن المناهج أو ضمن مقررات التعليم العام. طبعا يعني هذا الجانب يعني أعتقد أن هناك من أسهم فيه وهناك من تكلم فيه وهناك من تحدث فيه، والدراسات في هذا الجانب كثيرة جدا، لكن يعني لعل يعني يأتي لقاء آخر يمكن أن نفصل فيه أكثر، ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في محاضرة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.